عندنا القاعدة الأخيرة من القواعد التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأسماء والصفات في الرسالة التدمرية، وهذه القاعدة استدركت في بعض المخطوطات ولم توجد في أكثر المخطوطات، فإن أكثر مخطوطات الرسالة التدمرية لا توجد فيها هذه القاعدة، وذلك لتداخلها في الواقع مع الأصل الأول من الأصلين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وهذا الأصل هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. من خلالها تطرق المصنف إلى الرد على الأشاعرة والمعتزلة بأن العقل الصحيح يتفق مع النقل، العقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح، والذي يبدو والله أعلم أنها فعلا ليست من صلب الرسالة التدمرية لتداخلها كثيرا مع أمور قد تقدمت في هذا الأصل الأول، فلذلك لم يذكرها كثير من النساخ ضمن الرسالة التدمرية، وفعلا هي تدخل في الأصل الأول كما لها دخل في بعض القواعد المتقدمة وما فيها يعتبر تكرارا لما تقدم في تلك القواعد وبذلك الأصل الأول، وهو اتفاق العقل السليم مع النقل الصحيح في تقرير في إثبات الأسماء وإيش والصفات. لكن أحب أن أنبه على أمر قد تسمعون فيها عبارات منطقية قد يصعب على كثير من الناس فهمها، لكن أحب أن أقول إن القاعدة تدور حول أمر واحد، كلها تدور حول أمر واحد، وهو أن العقل الصحيح أو الصريح يتفق مع النقل الصحيح في إثبات أسماء الله وصفاته لأمور سأذكرها بعد قليل. فالعقل الذي لم تشبه شائبة ولم تفسده أدران الفلسفة أو أوضار الفلسفة وأدران المنطق وزبالة أفكار اليهود والنصارى والسمنية والصابئة والفلاسفة والدهريين، تلك الأفكار التي ملئت بها كتب المتكلمين، واقرأ إن شئت المواقف للأيجي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية والجوهرة وشروحها وغيرها وشروح الفقه الأكبر، وإن كان الفقه الأكبر في الجملة، في الجملة أقول في الجملة لأن فيه بعض الهناس، لكن في الجملة هو مع منهج السلف المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ففي كل الكتب التي تدرس الآن في معاهد المسلمين أو جل الكتب باستثناء ما يدرس في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، ولا أقول هذا تفاخرا أو يعني مبالغة، بل إن كتب المتكلمين لا تدرس ولله الحمد هنا، ما تدرس إلا كتب من؟ إلا كتب السلف الصالح، فلا ندرس هنا لا الجوهرة ولا المواقف ولا أم البراهين ولا العقائد النسفية ولا السنوسية ولا غيرها ولله الحمد، وهذا من فضل الله جل وعلا الذي من به على هذه البلاد. أقول الذي يجعلنا نركز على هذه الأمور أن هذه الكتب هي التي تدرس في مدارس من؟ المسلمين وفي جامعاتهم في كل مكان ما عدا هذه البلاد، بل تطبع بكثافة، وبعض الكتب لما تقرأها تحس بظلام، والله لما تقرأ المواقف للأيدي تحس بظلام، لما تقرأ شرح ابن عاشر تحس بظلام، لما تقرأ أم البراهين الكبرى والصغرى تحس بظلام. لماذا؟ لماذا؟ لخلوها من الأدلة الشرعية واعتمادها على العقل، ويا ليته العقل السليم، وإنما اعتمادها على العقل الذي فسد وتغير تماما ولم يعد عقلا سليما، بل يكابر الحقائق وينكر الأمور التي أوضح من الشمس في رابعة النهار. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من ايش؟ من سقم. فعلا سبحان الله، العقل البشري اذا لم يبقى على فطرته يرى الحسن قبيحا والقبيح ايه؟ حسنا. يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. انا قدمت هذه المقدمة لانكم ستسمعون كلاما غريبا قد لا يفهم بسهولة، لكن سنبسطه ان شاء الله تحت هذه القاعدة، وهي قاعدة ان العقل الصحيح يتفق مع النقل الايه؟ العقل الصحيح، العقل الصريح الذي لن تشبه شائبة، يتفق مع النقل الايه؟ الصحيح من الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح. وستجدون بالأدلة القاطعة، انا اضرب لكم مثلا قبل ان ندخل، لان ما سيذكره المصنف بعد يتعلق، او اذا فهم ما اقوله الان سيفهم ما ذكره المصنف بعد، لانه رحمه الله يناقشه من خلال ماذا؟ من خلال طريقته. فالخلاصة كيف العقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح؟ يعني الان خلونا في السمع والبصر مثلا والكلام والحياة والقدرة والإرادة. أي عقل يعلم أن من لم يكن حيا لا بد أن يكون ميتا، وهذا يجب أن ينزه عنه الله جل وعلا. من لم يكن قادرا فإنه إيه؟ عاجز. من لم يكن مريدا فهو عاجز أيضا. من لم يكن عالما فإنه جاهل. من لم يكن متكلما فإنه أخرس أبكم. من لم يكن سميعا فإنه أصم. من لم يكن بصيرا فإنه أعمى. من لم يكن محبا فإنه مبغض، ويعني من لم يكن فرحا فإن أو يفرح، من لم يفرح فإنه يغضب. وفي صفة الغضب موجودة، وصفات الغضب والفرح وهذه من صفات الكمال بالنسبة لله جل وعلا. وإن كانت صفة الغضب بالنسبة للإنسان صفة ماذا؟ نقص، إلا إذا غضب لمن؟ لمحارم الله ولمحارم الله سبحانه وتعالى. إذن العقل، هذا معنى قول السلف أن العقل الصحيح يتفق مع النقل الصريح، أو العكس، العقل الصريح يتفق مع النقل الإيه؟ الصحيح. ولذلك يقول السلف إن الشرع لم يأتي بما تحيله العقول، وإنما قد يأتي بماذا؟ بما تحار فيه العقول. وهذا دليل ماذا؟ عجز تلك العقول. الآن عندما وكل الذين ينكرون الآن الصفات أو يؤولونها جمهورهم يؤمنون بالملائكة، ليس كذلك؟ هل رأوهم؟ لو سألت، خلينا مع إخواننا الأشاعرة هدانا الله وإياهم إلى الصواب لأنهم مسلمون، دعنا من الجهمية المارقة ومن الرافضة المارقة ومن الخارجين المارقة، خلينا مع إخوان الأشاعرة وإخوان الإيش؟ الماتريدين، لأنهم مسلمون مبتدعا. تعالوا يا جماعة، أنتم الآن حكمتم العقل وتركتم السمع وتركتم النقل واعتمدتم على العقول المجردة، بل العقول التي قد فسدت. نحن عندنا الآن مصدران، مصدر صافي واضح جلي ثابت، وأنتم تؤمنون به وتصدقون به ولا تنكرونه، وهو الكتاب والسنة. مصدر آخر إن بقي على فطرته اتفق مع الوحي، وإن تغيرت فطرته ماذا؟ ها؟ خالف الوحي. لأنه لم يعد يفرق بين، ولذلك وصف الله الكفار الذين يسجدون للأصنام والأوثان ويعبدون الأشجار والأحجار والشمس والقمر، يقول تبارك وتعالى إنهم إلا إيش كالأنعام بل هم أضل. فالإنسان إذا عطل عقله تصبح الأنعام خيرا منه، بل إن الأنعام يمكن أن توجهها فإيش فتتوجه، لكن الإنسان إذا عطل عقله إذا أفسد عقله. انظروا إلى أصحاب المخدرات الآن وأصحاب الخمور، وأصحاب المخدرات أخطر، إذا أدمن حتى تفسد خلايا مخه، يعني تجد في رأسه أشياء عجيبة جدا لا تخطر ببالك، ولذلك يحصل منه أمور، قد يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل زوجته، يفجر بابنته، يفعل كل منكر تنكره حتى ينكره حتى الكفار، حتى من؟ حتى الكفار يستنكرونه، لكن هو يستحسنه، هو يستحسنه لأنه تماما عقله أصبح معطلا أو خاربا، لم يعد على ما كان عليه أو على فطرته التي فطره الله عليها. نقول لهؤلاء يا إخوان أنتم الآن تعالوا يا شاحرة، تعالوا يا ما تريدين، خلونا معكم، أنتم إخواننا في الإسلام، وإن كان عندكم هذه البدع تعالوا إلى كلمة سواء، تؤمنون بالملائكة؟ سيقولون ماذا؟ نعم. تؤمنون بالروح التي بين جنبيكم؟ سيقولون ماذا؟ نعم. تؤمنون بالجنة والنار؟ سيقولون نعم. هل رأيتم هذه الأشياء؟ يؤمن كل واحد منكم أن ملكا عن يمينه وملكا عن شماله يكتبان الحسنات والسيئات، وآخر أمامه وآخر خلفه يحفظه من أمر الله؟ كل منهم سيقول ماذا؟ سيقول نعم. طيب كيف تقر بهذه الأمور الغيبية وتنكر ما أخبر الله به عن نفسه؟ تؤمن بما أخبرك به من المخلوقات، أليس كذلك؟ وأنت لا تراها ولم تشاهدها وتنكر ما أخبرك به عن نفسه؟ يقول منطقيا هذا الجواب، يعني المفروض يكون أنه يكون بدهيا، لكن كما قلت أخطر ما يكون على الإنسان الشبهة إذا عشعشت في رأسه وتمكنت من عروق دمه وسويداء قلبه، لو أقمت له أدلة أمثال الجبال لا يفهم، لا يفهم. لقيني شاب يوما وكان يجادل في مذهب من المذاهب الفاسدة التي ظهرت في هذا العصر، وهو مذهب الحداديين الذين يطالبون بإحراق ماذا؟ الحلباري و كتب الإمام الإمام النووي والإمام بن حجر، ويتمنون أن يوجد من إخوانهم هم الذين سموهم أهل السنة، من يشرح ماذا صحيح البخاري من جديد. السلف يقولون يجعلوا هذا الحديث مثلا لا هجرة بعد الفتح، فطبقوه على ماذا؟ على فتح الباري بن حجر رحمه الله. لقيني لأن أريد أن أدلل لكم على ماذا؟ على أن الإنسان إذا انقدح في ذهن شبهة حتى لو تقيم له 1000 دليل ما يفهم، لأنه العياذ بالله قد غرس في ذهنه هذا الشيء الذي هو يؤمن به، وليس عنده استعداد أن يقبل دليلا ماذا؟ صحيحا يناقضه. وإذا أفحمته يقول لك عندنا علماء يردون عليك يعلمون أكثر مني، على طريقة الرافضة. طيب تعال، جاني مسكني في أمسك به مكان ما وقال يا فلان أنا أريد أن أؤلف كتابا بعنوان ابن حجر مبتدعا، أول ما انتشر في الحدادية، ولله الحمد أبشركم أنها في زوال وما أظن بقي عليها إلا القليل، فهي من أقل المذاهب ثباتا، يعني هي ظهرت قبل نحو 10 سنوات ثم بدأت الآن تتلاشى ولله الحمد، ونسأل الله أن يلحق بها سائر البدع. والذي تبناها رجل مأمور كمبيوتر ليس عنده علم شرعي، وجعل من نفسه وامرأته مؤلفين، المؤلف فلان وأم فلان، المؤلف فلان وأم فلان، أي لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل ايش مفلسي. انا سألته سؤالا والله عفوا قطعت القصة الاولى فيها عبرة وتمها ثم اعود الى اقول قال انا اريد ان اولف كتاب بعنوان ابن حجر مبتدعا. قلت له يا اخي تعال في اي سنة انت؟ قال انا في سنة ثالثة ثانوي. قلت له طيب تعال اريد ان اقول لك شيء. ماذا تنقم على ابن حجر؟ انا اعرف ما عند ابن حجر من تأويلات رحمه الله لكنها لم تكن منهجا له، لم تكن ايش منهجا له، وانما وقع فيما وقع فيه غيره هو والنووي بحكم ما وجدوا عليه بعض الشيوخ، ولم يكونوا يتبنون او يلافحون عن منهج، بل ان ابن حجر رحمه الله نفسه يرد على الاشاعرة في امور كثيرة ومنها اول واجب على ايش على المكلف، رده ردا جميلا وقال انه من بقايا الاعتزال في المذهب الايش الاشعري. قال انا اريد ايش ان اؤلف كتابا عن ابن حجر مبتدعا. قلت له تعال انت سنة كم؟ قال سنة ثانية ثالثة ثانية. قلت ماذا تعرف عن ابن حجر؟ قلت اعرف ان ابن حجر اشعري. قلت ما مذهب الاشاعرة؟ فوقف حمار الشيخ في العقبة عود قال ينكرون الصفات. قلت كلها وقف. قلت طيب ما مذهب الاشاعرة في الكسب؟ وقف. ما مذهب الاشاعرة في اول واجب على المكلف؟ اول واجب على المكلف وقف. طيب الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يا اخي الكريم انا واياك كلنا تلاميذ فانا اريد ان ارشدك. تذهب الى شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر وهو شيخنا نحن في المدينة بحق، هو والشيخ ربيع والشيخ علي بن ناصر هؤلاء نعتبرهما كبار مشايخنا الآن في المدينة. أقول قلت له تذهب للشيخ عبد المحسن بينك وبين 2 كيلو يا أخي هذا واطرح عليه هذه الأسئلة. قال نعم هو سيقول لي مثل ما قلت لي أنت. إذن أنت لا تنشد الحق يا أخي، أنت طفل من الأطفال، اذهب وتعلم وخليك مع دراستك واحضر مجالس المشايخ واحضر دروس العلم في المسجد النبوي، عندك نعمة كبرى عندك المشايخ في المسجد، احضر معهم واستمع للخير وتعلم ثم بعد ذلك. اما انك يعني تتسبب قبل ان تتحصر ماذا؟ لانه يقول الشيخ عبد المحسن يقول لي مثل ما قلت لك. قلت اذا انت لا تنشد الحق، انت هناك شيء مغروس في ذهنك تريد ان تقرره. اعود اقول والله الحمد هؤلاء بدأوا ينقرضون. اي ما الموضوع الذي اردت ان اسوقه؟ نعم ايه فساد عقول الاشاعرة وكل جميع المتكلمين بسبب الشبه التي انطلت عليه. انا قلت لو انك ضربت لهم مثلا بالملائكة قالوا بانهم يؤمنون بها، بالجن قالوا نؤمن بالجن، بالسماوات التي لم يروها بيننا وبين الذي يرى هذا الذي يرى والغلاف الجوي، أما السماء لا ترى، يعني الخضرة التي يراها الناس الآن لا شك أنها الغلاف، أما السماء ما يرى مجرد هكذا بينك وبينه مسيرة 500 عام. ولذلك يعني ليس عندنا أدلة على أن النجوم في السماء، اللهم إلا إذا قصد بالسماء ليش العلو، أما السماء الجرم لا ليست في السماء. لو سألتهم جميعا لقالوا نؤمن بهذه الأشياء. طيب لماذا لا تؤمن بما أخبرك الله به من أسمائه وصفاته؟ والذي أخبرك بالملائكة والجن والروح والجنة والنار هو من؟ هو الذي أخبرك بأنه سميع، هو الذي أخبرك بأن له مجيئا ونزوء وأنه ينزل وأنه يجيء وأن له فرحا وغضبا وضحكا وقدما ويدا وأصابع ورجلا ووجها. طيب أين عقلك؟ أنت حكم عقلك يا سيدي، أيهم أكمل، الذي له وجه ولا الذي ليس له وجه؟ عقلا يعني ولله المثل الأعلى، الذي له وجه أكمل من الذي ليس له وجه، الذي يحب ويبغض أكمل من الذي لا يوصف بالمحبة ولا بالإيش بالبغض، الذي يفرح ويضحك أكمل من الذي لا يفرح ولا يضحك. يعني عقلا لكن هو كما تقدم لنا غير مرة أنه ينطلق من ماذا؟ من قياس الخالق بالمخلوق. فلما قاس الخالق على المخلوق انقدحت عنده هذه الشبهة. والشبهة كما يقول ابن القيم عندما ذكر مداخل الشيطان الثلاثة التي هي ماذا؟ ها؟ الشبهات والشهوات والغضب. أبدا لو تأملت يعني كل مداخل الشيطان ما تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما شبهة يزينها في ذهن الشخص، إما شهوة تحمله على ارتكاب المعاصي والمنكرات، إما غضب يخرجه عن طوره حتى يقول ما لا ينبغي. أليس كذلك؟ ما الذي جعل إبليس يكفر؟ الغضب. أليس كذلك؟ والحسد، الكبر والغضب والحسد. لما تكبر وحسد وامتلأ قلبه غيظا وغضبا وحقدا كفر. والشهوات إذا اتبع الشخص غرائزه ونزواته وشهواته ضاع. حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره، وحفت النار الشهوات. وقد تتحول الشهوات إلى هوى، وإذا تحولت إلى هوى تحول إلى شبهة. ثم أخطرها وأعظمها الشبهات. الشهوات يمكن أن ينفع فيها الترغيب وإيش؟ والترهيب، التخويف، التذكير بالله، بالجنة والنار، بالعذاب والحساب والثواب والعقاب. الغضب يطفأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتغيير الهيئة وبتغيير المكان ونحو ذلك، وبالنصح والوعظ أيضا. لكن الشبهة والعياذ بالله في كثير من الأحيان قد لا يتضح لصاحبها الحق ولو أقمت له أدلة تشبه الشمس في رابعة النهار، لأنه أصبح ذلك يجري في عروقه وفي شغاف قلبه إلى أن تتحول إلى هوى لا يستطيع الخروج منه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ما هو الكلب؟ داء خطير يصيب بعض السباع وينتقل من جراء عضها إلى من؟ إلى الإنسان. فربما عوى كما يعوي الكلب، وربما أصبح مسعورا إلى أن يموت كما يتجارى الكلب بصاحبه، لأنه بسرعة ينتقل بسرعة عن طريق لعاب الكلب أو ثعلب أو غيره من السباع والعياذ بالله. فعلا أنت لما تتأمل والعياذ بالله منهج الخوارج، منهج الرافضة، منهج الجهمية، منهج الباطنية، منهج أصحاب الحزبيات المعاصرة، لما تتأمل مناهجهم البارحة، يعني الآن لما تتأمل مناهج البعيدين عن العلمانيين والملاحدة والبعيدين عن الله حتى في أحلك الظروف البارحة، وأنتم تعلمون ما يجري في فلسطين الآن في دولة مسلمة، ينقلون حفلا يعني خطابيا، يتخلل هذا الحفل أغاني خريعة بصوت امرأة ماجنة، ومن أين لنا النصر وهذه شعاراتنا؟ فيعني الله عز وجل له سنن، من لم يلتزمها لم ينصر. والله قلوبنا تتقطع أسى لما يجري، ولكن عندما نسمع بعض التصرفات نقول نحن السبب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نرجع إلى الله ونجتمع على كلمة التوحيد، ونصفي التوحيد مما شابه، ونجتمع على كلمة سواء، عندها سيتحقق النصر. على كل حال نعود إلى ما نحن فيه، نسأل الله أن يلطف بإخواننا الفلسطينيين، وأن يدحر اليهود والنصارى وأعوانهم ومن سار في ركابهم ومن تعلق بأذيالهم نسأل الله أن يدحرهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق حتى تكون كلمة الله هي العليا. نعود إلى هذه القضية. أقول إن هذه الشبهة وهي يعني مسألة العقل الذي قد تدرن وتلوث والتعلق به هو أخطر ما يكون على الأمة وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة. العقل أدى إلى اتباع الهوى، تحكيم العقل المجرد المريض أدى إلى اتباع الهوى، أدى إلى اتباع الشبهات، أدى إلى تفرق الكلمة. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا إلى جدل هؤلاء. ويقول الإمام أحمد: فليت عقلي بأي فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب وإيش والسنة، أي عقل يوزن به الكتاب والسنة. ثم إن هذا العقل سيأتينا في دروس لاحقة أن هذه العقول متباينة، نزله بعقل جهم أم بعقل بشر المريسي أم بعقل ابن أبي دؤاد أم بعقل القاضي عبد الجبار أبي الحسين البصري، ها؟ أم بعقل الماتريدي أم بعقل الأشعري قبل أن يهديه الله إلى منهج السلف أم بعقل أي مخلوق كان، عقول ستتباين. ولذلك سبحان الله العظيم هم عندهم من التنافر والتناحر والتنابذ والخلاف ما لا يمكن تصوره، بل تجد الفرقة الواحدة تتحول إلى فرق ثم تتناحر تلك الفرق ويلعن بعضها بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا. وإن كانوا قد يتفقون حربا على السلفيين وأهل السنة والجماعة، لكن هم في الواقع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك لأنهم يتحاكمون إلى غير الشرع، يتحاكمون إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ضربت لكم مثلا بكتبهم، لو نظرت إلى تلك الكتب لوجدتها خالية تماما من الأدلة العقلية الصحيحة، فضلا عن الأدلة الإيش النقلية السمعية، أقول خالية من الأدلة العقلية الصحيحة. ناهيك عن ماذا؟ عن الأدلة السمعية الشرعية الواضحة. ولذلك والله يا إخوان عليها ضلال تلك الكتب التي يحفظها البعض أكثر ما يحفظ القرآن الكريم. هناك من يحفظ الجوهرة ويحفظ ألفية ابن عاشر ويحفظ كثيرا من المتون مثل المواقف وغيرها، ولا يحفظ بعض قصار السور التي يؤدي بها ماذا صلاته والعياذ بالله، لأنها كتب مظلمة، كتب بعيدة عن الحق، بعيدة عن الهدى، بعيدة عن كل خير، قريبة من كل شر، مقدمات ونتائج. وإذا كان الأصل فاسدا كان ما بني عليه ماذا أفسد، لأن تبنى على مقدمات. مثلا يقول لك: أي متصف بصفات فهو مخلوق، ومن ثم يجب ماذا نفي جميع الصفات عن الله جل وعلا، الصفات من لوازم الأجسام، ومن هنا يجب ماذا نفي جميع الأسماء والصفات، الصفات يلزم منه كذا وكذا وكذا، إذن بناء عليه ننفي اليد عن الله سبحانه وتعالى، إثبات الوجه يلزم أن يكون فيه كذا وكذا وعروق وإلى آخره، يعني مقدمات فاسدة تبنى عليها نتائج إيش أفسد منها. هذه أحببت أن أقدمها قبل أن ندخل في هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تسمعون فيها بعض الجمل الغريبة العجيبة التي ربما يعني تحتاج إلى شيء من الوقفات، لكن خلاصتها هو ما ذكرته الآن، أن العقل السليم الذي لم تشبه شائبة لا يخالف النقل الصريح الصحيح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.